دون دون التفريط يقول لا، نقول يبقى إذن هذا صحيح، لأننا قلنا القاعدة الشرعية قبل أن نسافر الجواز الشرعي ينافي الضمان. لا يجوز لك أن تعطي للمستأجر للمؤجر مالا ويقول هذا ليضمن ما, ما, ما, ما يمكن أن يكون من تلف في السلعة أو في الحجرة أو في السيارة، هذا ما يجوز، هذا أكل أموال الناس بالباطل، ما يجوز. الصحيح أن نقول بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان لو الرجل بيستعمل السنبور اخترق بغير تفريط منه لا يضمنه، ليش يضمنه؟ لكن لو فرط ووضع مال ليكتره فهذا الذي نقول فيه أنه إيه؟ أنه ضمن ذلك، مفهوم؟ طيب، فهو تكلم على أنه ممكن أن أخذ رهن من رجل علمت أنه ممكن يفرط، تأخذ منه الرهن في يده من أجل أنه لو فرط يبقى هذا ضمن لإيه؟ لماذا؟ لتفريطه. طيب، هما انتقل بعد ذلك إلى المسألة المهمة جدا، مسألة الإجارة التي تنتهي بالتمليك. هذه الإجارة تنتهي بالتمليك. الحق منهم من صرح ومنهم من لم يصرح، منهم من قال نحن نقول، طبعا ندوات فقهية في الكويت بالذات بالتمويل ما شاء الله الفتاوى نازلة كثيرة جدا في التمويل في هذا الباب، هو يقول المسألة ليس فيها ثمة شيء، الإجارة توفرت فيها الشروط والأركان، والبيع أيضا توفر فيه الشروط والأركان، صح العقد ظاهرا، فنحن شافعيا الآن، الوعد الملزم وعد ملزم بقضاء، نحن مالكية الآن. الأحناف يقولون التعامل الاستثناء لا شرط به ولا وليس ويصح فيه التقسيط، قالوا نحن أحناف الآن، فأنت كل من رايح في المكان في يدر جواز المعاملة يبقى نحن مع المذهب الذي يقول به بالجواز. أنا لا أقول أن هذا بيت التمويل حفظهم الله استغفر الله، لكن أقول هذا حال كثير ممن يتعامل وينظر في المذاهب ليأخذ الإيه، مش الآية ريت الأيسر فقط، لا ده لو كان الأشق فيه الجواز أخذوا به، المهم الذي إيه يستجلب صحة التعامل انت رايح من دنانير. فالحق الإجارة التي تنتهي بالتمليك أنا أدين الله ولو كنت منفردا على أنني قزم من الأقزام، لكن هذا الذي أدين الله به لا أزدري نعمة الله علي في هذا الباب ولا أقلد أحدا، هذا عقد باطل، عقد الإجارة المتهمة بالتمليك هذا عقد باطل، فيه أولا غرر وإن قالوا من بنفي الغرر، الثاني هو نزل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في عمر نهي السلام نهى عن عقدين في عقد وعن بيعتين في بيع وعن بيعينه شرط، وفيه حيلة، وإنما الأعمال بالنسبة لما كل مرئ ما نوى، قد يجاب بإجابة سديدة أن هذه حيلة من الحيل الشرعية، لأننا فعلنا ذلك حتى لا يقع المرء في التمويل البنكي الربوي، لأنه لو أريد يشتري سيارة هيعمل إيه؟ يأخذ القرض الربوي ليشتري السيارة لا ويسدد بزيادة، فالمخرج له، هم يقولون المخرج لنا من هذا بأننا ندخله في تعامل آخر، نريد للبنك أن يضمن المال، ونريد أيضا أن تكون المعاملة إطفاء الشرعية، هنا بقى المعاملة غير ربوية، يبقى يكسب الإيه؟ الحلوين، يبقى في نهاية في أصل المسألة هو لا يريد أن يكون تجرا، المصرف هنا في نفس المسألة لا يريد أن يكون تجرا، إذ أصل التجارة المغامرة، أصل التجارة الغرم والغرم، لابد يتعرض لذلك، فالذي يفعله هنا الآن حتى لا يقع الغرم في حال من الأحوال، ليش؟ هو جنب، أقول لك كيف حمى نفسه، هو بيجعل زيد يشتري هذه السيارة ما يشتريها، هو الأصل المراد هو أنه إيه؟ يشتريها بالتقسيط، فممكن رجل يشتريها ويمشي ما في تقسيط، خد النجم الأول النجم الثاني وانتهى الموضوع، يقول ربنا إن شاء الله يسهل في يوم القيامة بقى المظالم ليس ثم درهم ولا دينار فخليها بالحسنات والسيئات، فسنكثر لهم من الدعاء حتى إذا بلغوا إلى يوم القيامة يأخذون الحسنات التي دعونا بها لهم، المتجرؤون يفعلون ذلك، فهم يقولون لا المال هيذهب كيف نحافظ على المال، يقول له هذا العقد بيننا عقد إيجار أنت لست مشتري، عقد إيش؟ يبقى لا ملك له، يبقى لا يملك، وبعدين ومرتبط به كده هذا في الزين في السلسلة عقد آخر اسمه عقد إيه؟ هبة أو بيع، هبة أو بيع اللي هو التمليك، التمليك يكون بالهبة، يعني هو يقول له الآن يقول له أنت تستأجر هذه السيارة في سنتين 100,000 في السنتين هذه أجرة السيارة، والعقد الثاني بالبيع و5 درهم 100,005 ايه؟ طب عشان الاخوه بس ما تاخدش 5، انت بتبالغ ليه 500 ده؟ او لا لا لا، انت رجل التزمت معنا في الاقساط، نهب لك السياره، اكتفينا منها اتفضل، نهب لك السياره. فهمتم صوره المساله كيف تكون؟ العقد الايجار المنتهي بالتمليك يؤجر اعوام معينه باقساط معينه عشان يمتلك، والاقساط هذه تساوي سعر السياره. اذهب ابعث انت زيد، ابعث عمرو وسل في المصرف بكم هذه السياره، يقول لك ب 150,000. فتراه يقسط عليك ال 150,000 اجاره في الاعوام، بقى 150 نفس السعر هيبيع فيه. افهم، لا انتوا مش فاهمين، ان انا جبت النهايه هي في الوكاله ب 100، هو بيبيع 150، ذهب عمرو يسال المصرف لو اشتريت هذه السياره منك شراء منجما بكم؟ قال ب 150. يبقى ثمنها عنده كم؟ ربح اهو في التقسيط ب 150. لما تاتي انت تقول لا انا استاجر بعقد منتهي بالتمليك، فيقول لك الاجاره كم؟ 150 على اساس اعوام نفس السعر، او 150 الا 500، مفهوم؟ ويعمل العقد البيع بكم؟ 500. المساله هي ولا هي هي ولا مش هي هي؟ هو ده التقسيط العام عندهم. لكن هو بدل ما تيجي تقول له انا اشتري منك اقترض والقرض يجر النفس، يقول لك اخرج من هذا، انت مستاجر وفي نهايه امرك ايه؟ استاجرتها 5 اعوام وفي النهايه تمتلك. فهمتم؟ طبعا نقول الان يا اخواتي الكرام، هو الان الرجل عارف انه بعد 5 اعوام سيمتلك الايه؟ السياره دي ممكن تتلف مكان في العام الاول، تهلك في العام الثاني. اذا اخذها ولم يعلم حالها، لانه خلي بالك انا الحمد لله انا فهمت ان انتم مش ممكن تتصوروا هذا، تصور انه بيمضي العقدين في وقت واحد، فاهمين؟ والعقدان ملزمان للطرفين. لا لا، هقول لك الحاله الوحيده اللي بيرجع فيها السياره، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. يبقى اذا الرجل اشترى السياره على ايه؟ على غرر ولا على بيان؟ ها؟ خلونا اتكلمنا كلمه اسكندرانيه ما تنفعش يعني، ما انا اصل هموت انا شيخ، لما ارى العيون كده هتموت. الشيخ عبد العزيز ما سايبني في حالي، كل شويه التقط الالفاظ وهيكتبها، وبعدين ده مشكله، ده لو نزلت النت يا ابني هوست يا ابني، فين يا ابني؟ هوست يا ابني الكلمه دي الله يكرمك ما بتتقطش عندكم؟ يبقى الدرس ده ما تنزلش خالص، وان شاء الله خليهم يخنطوا عليك طول الليل. ما يعرفوهاش ها؟ بالله عليك، طب يستعيبوها في القاهره كما اننا نستعيب ما يقولون على الخرقه في القاهره في الاسكندريه. هتعرف انت هذا الكلام، كلام واضح بقى جدا كده. صحيح ولا لا؟ ولا شغل النص فرانك بقى، المساله رايحه كلها. خليها بقى على الاوام، افضل نسكت احسن. الغرض المقصود بانه لما ياتي الاقرار بالعقدين، رجل يكتب الاقرار بالعقدين، مفهوم؟ فباع هنا، باع على علم ام على جهاله؟ على جهاله، لان البيع بعد 5 سنين. طب يا فين يا 5 سنين؟ ممكن تطلع طياره اختراع، صحيح ولا لا؟ بعد كده تبقى سكوتر، ما المساله هو مش عارف 5 سنين ايش تكون. يبقى اشترى على جهاله ولا على علم؟ على جهاله، والجهاله تلف العقد، والعقد الذي به جهاله باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الغرر. ناهيك على انه كما قلنا في عقدين في ايه؟ في عقد، وان كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد له مآرب، وهو مساله الجهاله، وهي جهاله لم تنتفي. الجهاله لم تنتفي، فالصحيح الراجح في ذلك لحتى الشافعي اللي هم بيتمسكوا بيه يقول بين عقدين في عقد كده من غير ما ينزل اي شيء، طالما مضى على عقدين يبقى انتهى الموضوع، هذا عقد باطل عنده. بطاهر الحديث، نعم سلام عن عقدين في عقد، نعم بيع وشرط، نعم بيعتين في بيع. هذه واحده. الثانيه ان هذه حيله، والحيل ممنوعه. قالوا بل هذه من الحيل المشروعه من اجل ان نتفادى القرض وايه؟ طيب ويكتب الرجل قلنا نعم هذا كلام سديد، ممكن تكون حيله شرعيه لكن فيها ما فيها من الشبه. لانه ايش بيفعل؟ بيقول لو وصل للعام الثالث قبلها بشهر ما سدد، ب3 اشهر ما سدد، يقولون نفسخ الايه؟ فسخ عقد الايجار بعد ما استلم 100,000 يفسخ عقد الإيجار، وأنت ولا في الأحلام أنك تستأجر سيارة بمئة إيه؟ بمئة ألف. فهذا غرر مركب أهو الآن، مفهوم؟ انتفع، فبياخد المئة ألف مقام الانتفاع. لو وجدت في الأسواق بأسرها، هل مقابل الانتفاع يكون هذه الأجرة؟ يبقى في غبن على الرجل ولا مفيش غبن؟ لو ما في غبن وإن الثلاث سنوات دي هذه هي نفس الإجارة، بقي لنا أن عقدين في عقد، بقي لنا أن نقول العقدين في عقد. خلاص هننظر في المنظومة اللي بيعملها، فاهم كيف؟ لكن هنقول سعر الأسواق مش ممكن أبدا. فأنت الآن أخذ منك مال زائد في الأجرة من أجل أن تتملك هذه، استأذنك أن تتملك، لأنه يريد أن يحصل ثمنها. هو لو باعها تقسيطا هيحصل الثمن في سنتين، فهو يريد يحصل الثمن منك في سنتين، مفهوم كيف؟ والحق بأن جماهير المعاصرين قالوا بجواز، مش المعاصرين، جماهير الذين ينشغلون بالاقتصاد الإسلامي، لأن لو تكلمنا عن المعاصرين علماء الفحول اللي هم عندهم الأصول الشرعية ويسقطون الأمر على الواقع لا يقرون بهذا العقل، لكن الاقتصاديون الذين خلى كثير منهم من الأصول الشرعية العلمية هو الذي دائما إيش يقول بهذا. فقالوا بأنه العقد هذا عقد صحيح، لما؟ لأنه قد توفرت فيه الشروط والأركان فصح العقد. وأنا أدين الله بأن هذا لا يصح، وإن شاء الله يبقى نحاول أن نصورها تصويرا